تتحم مؤتمر القمة 17 لدول عدم الانحياز يوم 17 من هذا الشهر في جزيرة مارغريتا الفنزويلية. عقد المؤتمر بموضوع السلام والسيادة والتضامن من أجل التنمية، وشارك فيه رؤساء الدول والحكومات والممثلون من المستوى الرفيع ل 120 دولة عضوية لحركة عدم الانحياز وممثلو الأجهزة الدولية العديدة. حضره وفد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية برئاسة كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى. ألقى كيم يونغ نام كلمة في المؤتمر وقال فيها إن حركة عدم الانحياز لا تزال تواجه اليوم تحديات خطيرة من جراء مؤامرات الإمبرياليين والمتسلطين للعدوان والحرب والتدخل في الشؤون الداخلية، وذكر أن جمهوريتنا وفرت القدرة العسكرية الدفاعية الذاتية المتماهرة على القدرة الرادية النووية، وحطمت المؤامرات الاستفزازية الحربية الدائمة من جانب أمريكا بحيث تحمي كرامة الأمة وسيادتها والسلام شبه الجزيرة الكورية والعالم وأمنهما حماية مأمونة. ثم نوه بأن بلدان عدم الانحياز عليها أن تناضل من أجل تحقيق قضية استقلالية العالم، ألا وهي الأمنيات والتطلعات المشتركة للبشرية تحت راية الاستقلالية ضد الإمبريالية، وتحتل مكانتها الجديرة بالقوى المقتدرة المحبة للسلام ضد الحرب وتؤدي دورها تماما، كما ينبغي لها أن تبذل جهودها في سبيل تحقيق العدالة الدولية الحقيقية وتلتزم بالمبدأ الخاص بإلا الأهمية للتضامن والتعاون بغض النظر عن الخلافات، وأن تعزز القدرة التنظيمية والعملية للحركة في الحلبات الدولية بما فيها الأمم المتحدة. وأكد أن حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستخلص للمثل العلى لحركة عدم الانحياز والرامية إلى بناء العالم المسالم والمزدهر وفاء لتعليمات الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل ومعاصريهما، وتؤدي مسؤوليتها ودورها بكونها دولة عضوية للحركة من أجل تعزيز وتطوير استقلالية العالم وحركة عدم الانحياز كما فعلت في الماضي.